نحرها بغير إذن صاحبها ونحو ذلك، سرقتها لا تستحل شعائر الله، وما يهدى إلى حرمه من بهيمة الأنعام ولا تحل مناسك الحج، هذه أيضا قول آخر يعني في شعائر الله وهي المناسك، وهذا ممكن يعني يدخل فيه اعتداء المطوفين على المناسك بالإخلال بإيصال الحجاج إليها. يعني إذا قلنا لا تحل شعائر الله، شعائر في الشعائر المكانية عرفناها، والشعائر اللي هي الشعيرة التي تشعر وتعلم الهدي عرفناها. طيب إذا قلنا الشعائر الثالث ما هو؟ المناسك، الطواف، السعي، عرفة، مزدلفة، الرمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا تحل شعائر الله، لا تحل مناسك الحج فتضيعوها، قلنا ولا تحل مناسك الحج فتضيعوها، ولا تحل ما حرم الله عليكم من محظورات الإحرام، هذا داخل لا تحل شعائر الله، ولا تنتهكوا أيضا محارم الله وتتعدوا حدوده، هو المعنى الإجمل الأعم الأشمل، لا تحل شعائر الله، لا تنتهكوا الحرمات عموما، سواء كانت الشعائر في مكة ولا خارج مكة، في الحج ولا خارج الحج، لا تتعدوا حدوده التي حدها من حلاله وحرامه وفرائضه. والشعائر جمع شعيرة، من شعر بالشيء إذا علم به، فالشعيرة هي المعلم، وقيل الشعائر معالم حدود الحرم، والشعائر أيضا ما كان يشعر ويعلم من الهدي كإسالة دم البعير عليه من جهة السنام حتى يميز عن غيره. ولا الشهر الحرام، أي لا تستحل الاعتداء في الأشهر الحرم ولا التلاعب بها في تعيينها وترتيبها، أي لا تستحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، لا تستحلوه أيضا، لا تستحلوه لا من جهة التعيين والترتيب ولا من جهة ما يفعل فيه فتسفك الدم الحرام في الشهر الحرام. طيب قلنا أيضا ولا التلاعب بها في تعيينها وترتيبها، وكانت الشريعة قد نهت عن القتال في الأشهر الحرم وعن القتال في الحرم، لا القتال في الأشهر الحرم ولا القتال في الحرم، يعني لا زمانا ولا مكانا. ثم جاء نسخ ذلك في شأن المشركين فأباح الله قتالهم في الأشهر الحرم وقتلهم في الحرم. هذا إيش جرس؟ ثم جاء نسخ ذلك، ذلك إيش المقصود فيه؟ القتال في الأشهر الحرم. ثم جاء نسخ ذلك في شأن المشركين فأباح الله قتالهم في الأشهر الحرم وقتلهم في الحرم. إذا صار مكة فيها مشركون ولهم شوكة فيقاتلون حتى لو كان في الحرم وحتى لو كان في الأشهر الحرم، كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. طبعا في الحرم ولا في غير الحرم؟ في الأشهر الحرم ما لو قيل ما حكم الجهاد في الأشهر الحرم؟ معكم قتال اليهود في الأشهر الحرم مثلا؟ الجواب عند الجمهور أنه صحيح. طيب والآية هذه حرمت عليكم، والآية التي فيها لا تستحلوا، فيقال إن قتالهم مأذون به شرعا فلم نستحل. متى نعتبر استحلينا؟ لما ننتهك حرمة الشهر الحرام بالقتال بشيء لم يؤذن فيه شرعا. فأما ما أذن فيه شرعا فلا يعتبر القتال في الشهر الحرام انتهاك لحرمة الشهر الحرام. فمثلا جهاد الدفع يعني لو الكفار هاجمونا في شارع الحرم نقول والله خلاص يحتلوا البلد، نحن ما نستطيع نقاتل، لا يمكن. ليه؟ الآن فإذا هذا مأذون به شرعا. كذلك جهاد الطلب على الراجح، الجهاد الطلب عند الجمهور جائز في الأشهر الحرم. ما هو دليل الجمهور؟ الآية الناسخة في سورة التوبة، ما هي؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طيب، كتبنا ثم جاء نسخ ذلك في شأن المشركين فأباح الله قتالهم في الأشهر الحرم وقتلهم في الحرم، كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وذهب بعض العلماء إلى بقاء تحريم القتال فيها يعني في الأشهر الحرم، وفرق بعضهم بين ابتداء القتال وبين الاستمرار فيه، هذا القول الثاني كما مر معنا لخصنا من كلام المفسرين. القول الثالث التفريق بين الابتداء والاستمرار، فلو بدأناه قبل بداية الشهر الحرام وبدأ الشهر الحرام رجب وما انتهت معارك فنستمر، لكن لا ننشبها ونبدأها في الشهر الحرام إذا ما كان بدأنا فيها من قبل، ما نبدأها في الشهر الحرام. وذهب بعض العلماء إلى بقاء تحريم القتال فيها، هذا القول الثاني، والجمهور قول الأول النسخ، وفرق بعضهم القول الثالث بين ابتداء القتال وبين الاستمرار فيه إذا احتاج المسلمون إلى ذلك لمصلحة الجهاد. والأشهر الحرم أربعة كما قال عليه الصلاة والسلام، منها أربعة الحرم ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وسمي الشهر حراما لتحريم القتال فيه. لماذا سمي الشهر الحرام حرام؟ هذه إيش يعني شهر الحرام؟ لتحريم القتال فيه. ولا الهدية، هذه معطوفة على ما قبلها، يعني لا تحل شعائر الله، ولا الشهر الحرام لا تحل شعائر الله، ولا تحل الشهر الحرام ولا تحل الهدي، أي لا تحلوه. والهدي هو الهداء الذي يهدى إلى بيت الله من بهيمة الأنعام تقربا إليه سبحانه، فلا تمنعوه من بلوغ محله ولا تعتدوا عليه بغصب أو ذبح أو سرقة أو اعتداء وتعيب. ومن السنة إشعار الهدي ليتميز فلا يمس بسوء وليقتدي به من يراه فيأتي بمثله. هذه بحقيقة كلمة به ما هي صحيحة، لأن البهيمة ما يقتدى بها، وإنما بالمشعر لها وبمن ساقها وأهداها، هذا الذي يقتدى به. نعم، فلو شلنا به أحسن، لو شطبناها وتصير العبارة ومن السنة إشعار الهدي ليتميز فلا يمس بسوء وليقتدي من يراه فيأتي بمثله، وليقتدي من يراه فيأتي بمثله. ماشي، به هذه تزال. ولا القلائد، كان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم شعرا ووبرا وجعلوه عليها، جعلوا الشعر والوبر على أجسادهم. قلدوا أنفسهم شعرا ووبرا وجعلوه على أجسادهم، وكان مشركو الحرم، هذا طيب مرة أخرى، ولا القلائد. كان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم شعرا ووبرا وجعلوه عليهم، وكان مشركو الحرم يتقلدون شيئا من لحاء شجر الحرم يضعونه على أجسادهم ليأمنوا من العدوان. والقلائد أيضا هي الهدايا المقلدة، أي ذوات القلائد، وهي العلامات التي توضع عليها ليعرف أنها هدي. هذا كان آخر ما كتبنا، معناها ما خلصنا تفسير، ما انتهينا من كتابة تفسير الآية. ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذه ما كتبنا في تفسيرها شيئا على حسب الأوراق هذه. طيب قلنا فوائد الآية، عاد هو الآن هو أنت ما انتهينا من الثانية فعلا، هو كذا ما انتهينا من الثانية. أي ذكرنا الفوائد، الفوائد حين ما ننتظر تكتمل الآية حتى نأخذ فوائد، حتى لو من كتبنا يعني جزءا منها خصوصا إذا كان طويلا، فكتبنا في التفسير الفوائد، وهذا الآن يبين إذا كان نحن أخذنا فوائد من غير من، لكن واضح أنه فقط على الجزء اللي راح. وفيها أن الله جعل شعائر فوائد الآية، وفيها أن الله جعل شعائر وأمارات وعلامات بين الحق والباطل يعرف بها حلاله وحرامه وأمره ونهيه، وفيها أن الله هدى الحجاج بمعالم يأتونها ويتعبدون عندها، وفيها أنه لا يجوز أن تجعل شعائر الله حلالا يتصرف بها البشر كيف يشاءون، بل لا بد من التقيد بما شرع الله فيها وعدم التهاون بحرمتها، وفيها إضافة الشعائر إلى الله تشريفا لها وتهويلا لعقوبة منتهكها، وفي الآية تعظيم حدود الحرم ومناسك الحج وحلال الله وحرامه، وفي الآية نسخ لبعضها على أحد معانيه، وبيان ذلك أن بعض هذه الآية وهو قوله تعالى ولا الشهر الحرام يحتمل معنيين، الأول لا تحل الشهر الحرام أي لا تحل القتل فيه، والثاني لا تعصي الله فيه. فهمني، عرفنا وش المقصود الآن؟ منسوخ على أحد معنيه، يعني على المعنى الثاني غير منسوخ، يعني لا تحل الشهر الحرام، إذا قلت القتل فيه منسوخ بجواز قتال المشركين في الشهر الحرام كما هو قول الجمهور، والناسخ قوله في سورة التوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طيب، وعلى قول ولا الشهر الحرام يعني لا تحل معصية الله فيه، محكم غير منسوخ. فإذن قلنا وفي الآية نسخ لبعضها على أحد معانيه، وبيان ذلك أن بعض هذه الآية وهو قوله تعالى ولا الشهر الحرام يحتمل معنيين، الأول لا تحل الشهر الحرام أي لا تحل القتل فيه، والثاني لا تعصوا الله فيه. فالمعنى الأول هو المنسوخ على قول الجمهور الذين ذهبوا إلى إباحة قتال المشركين في جميع أشهر السنة سواء كان ابتداء للقتال أو استمرارا فيه، وسواء كان في جهاد الطلب أو في جهاد الدفع. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن القتال في الأشهر الحرام باق على تحريمه غير منسوخ، وقيدوا النصوص المطلقة الواردة في قتال الكفار بالقيد المذكور في هذه الآية وما شابهها، وقالوا المطلق يحمل على المقيد. فإذا جعلوا آية المائدة إيش؟ مقيدة، وآية التوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم مطلقة على قول هؤلاء. وعلى قول الجمهور آية المائدة منسوخة وآية التوبة ناسخة. طبعا هذه مسألة أصولية، يعني إن هنا ننظر لها من باب المطلق والمقيد على قول هؤلاء، هناك ننظر لها من باب الناسخ والمنسوخ. هذه وجهتان للنظر. وفصلت طائفة ثالثة من أهل العلم في هذا الحكم فقالوا: لا يجوز للمسلمين ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله فإنه يجوز فيها إذا كان الابتداء في غيرها وخصوصا عند الحاجة، كما لو حاصر المسلمون بلدا للعدو في شهر حلال فلما أوشكوا على فتحه وقد تكبدوا ما تكبدوا دخل شهر حرام، فإنه يجوز لهم إكمال القتال وإنجاز المهمة حتى لو دخل الشهر الحرام. وأما قتال الدفع الذي يبتدئ فيه الكفار بقتال المسلمين فإنه يجوز للمسلمين قتالهم ودفعهم سواء كان في شهر حرام أو في غيره، وذلك بإجماع أهل العلم. هذا بالنسبة للزمان. وأما المكان وهو الحرم نفسه فإنه يجوز قتل المشرك فيه إذا لم يكن له أمان، ويمنع كل مشرك من دخول حدود الحرم لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقول عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحج بعد العام مشرك. وبناء على ما تقدم فإن قوله تعالى: ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام تكون منسوخة فيما يتعلق بالمشركين. فلو قلد مشرك عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن له ذلك أمانا من القتل، إذا لم يكن له عقد ذمة أو أمان من المسلمين. وبناء على ذلك فإن بقية الآية محكمة. هذا ما كتبناه. نبغى نضيف يعني على وفيه حث القائمين على أمور الحجاج من المطوفين وغيرهم بإعانة الناس، بتمكين الناس، بتمكين الحجاج من إتمام مناسك حجهم. احنا بلاش نقول المطوفين هذا، لأنه تشمل، ممكن يكون مطوف، ممكن يكون شخص له علاقة بالحج من ناحية الوظيفة، مو شرط من ناحية التجارة. وفيها حث القائمين على أمور الحجاج بتمكينهم من إتمام مناسك حجهم وعدم الإخلال بذلك. فما يجوز يقول يلا يلا امشي امشي بس يلا بس بلا مزدلفة بلا يلا، مثلا بعضهم ايه اي فبعضهم ممكن يقولوا يلا امشي امشي خلاص ما في بلا مزدلفة امشي قبل منتصف الليل، وربما هذا حرام، لان الله قال: لا تحلوا شعائر الله. مثلا طافوا ما سعوا، يلا يلا امشي امشي يلا ما في وقت يلا حافلات يلا يلا يلا، طيب والسعي وشلون تحل شعائر الله هذه؟ طيب فممكن ناخذ منها من الآية ذم الذين يحولون بين الحجاج وبين إتمام مناسكين. في فوائد أخرى مما تقدم؟ بعضهم أدخلها، لما قلنا شعائر الله بعضهم قال والشعائر أيضا كل ما يشعر ويعلم من الهدي كإسالة دم البعير عليه من جهة السلام حتى يميز عن غيره. وبناء على هذا يكون قوله ولا القلائل من باب ذكر الخاص بعد العام، أو من باب ذكر بعض أفراد العام تنبيها على أهميته. لأن الآن يعني قلنا لا تحل شعائر الله تشمل مناسك الحج، وتشمل حرم الله والصفا والمروة والمنى إلى آخره، وتشمل ما يهدى إلى بهيمة الأنعام، تشمل المناسك، وتشمل محارم الله عموما. لا تحل شعائر الله يعني كل ما شرعه وتتعدى حدوده. وقيل الشعائر المعالم، قيل حدود الحرم، وقيل كل ما يشعر. على هذا القول الأخير لو قلنا أنه يعني داخل في شعائر الله يصير قوله ولا القلائد ذكر عطف بعض أفراد العام على العام تنبيها على أهمية، على أن ودنا نشوف إيش يعني، إيش الفرق بين الإشعار والتقليد، إيش الفرق بين إشعار الهدي وتقليد الهدي. يعني هل يقال مثلا الإشعار هو إسالة الدم والقلائد هو عقد وضع مثلا حذاء نعال؟ كانوا يقلدون حتى نعال، حتى لو علق نعال في رقبة البعير انه هذا هدي ما حد يعتدي عليه ياخذه يا. فنبغى نشوف هل في احد من المفسرين يعني فرق بين الإشعار والتقليد. يعني هل الإشعار هو تعليمها بإسالة دمها على جانبها هذا ما يؤذيه، يعني على سنام البعير للمصلحة حتى يكون واضح، هل في فرق بين الإشعار والتقليد؟ سؤال يعني الآن هو سؤال للبحث. لأنه نحن لما كتبنا القلائد ها خذ من كثير نفسه بس شوفوا لنا الموضوع هذا الآن. طيب ما هو الفرق بين الإشعار والتقليد؟ يبدو أن الفرق يعني أكثر من يعني هناك أكثر من فرق. أولا من جهة المعنى، الإشعار هو إسالة دم البعير من سنامه على جنبه، وأظنهم يخصونه بالجانب الأيمن. يعني الآن إذا واحد ركب الناقة، يمين الناقة جانبها، جانب الناقة الأيمن هو الذي يجرح السنام فيه ويسال الدم على صفحة البعير، تعليما له أن هذا تعيينا أو أن هذا هدي. طيب التقليد هو وضع شيء في عنق البهيمة من حذاء وغيره، وخيط وحبل نعل، ما يعلق في رقبة الهدي من خيط ونعل ونحوه ليعلم أنه هدي. طيب قالوا أن الإشعار خاص بالبدن والتقليد لغيرها، يعني ممكن يضع مثلا والبدن لها ولغيرها. عرفت الفرق وش يعني؟ تقليد ممكن تحط مثلا النعال في رقبة البعير ورقبة البقرة ورقبة الشاة. طيب وأما إسالة دم على صفحة اليمنى خاص بالبدن. فالإشعار إسالة الدم على الصفحة اليمنى للبدن خاصة، والتقليد علامة تجعل في عنق ما يهدى للبيت العتيق من الإبل أو البقر أو الغنم ليعلم أنه هدي. يعني ذكرت هذا الآن يعني للسؤال عن الذي ورد عن موضوع إيش الفرق بين القلائد؟ أليس هل القلائد داخلة في شعائر الله؟ فقلت لعل الفرق أن الشعائر إذا كان المقصود فيها ما يشعر خاصة بالبدن، والقلائد تعم البدن وغيرها في كل ما يجعل في عنقه علامة من حبل ونعل ونحوه، تعليما له وتمييزا على أنه هدي. هذا ما أدري إذا طلع معكم شيء في التفاسير، في أحد قال الكلام هذا أو فرق هذا التفريق أو ذكر إيش قال؟ من الإبل، هذا يؤيد قضية تخصيص الإبل. فإذا القلائد تشمل يعني الهدي، وتشمل ما كان يفعله المشركون من تقلد من لحاء شجر الحرم ليأمنوا على أنفسهم، ليأمنوا على أنفسهم. فالآن هل ترون أن نكتب، هل ترون أن نكتب يعني في قول والقلائد؟ احنا كتبنا ولا القلائد ولا الهدي، اي لا تحلوا الهدي هو الهداء كذلك يتميز، ولا القلائد كان اهل الجاهليه اذا خرجوا من اوطان قلدوا انفسهم كذا، ولا ذكرنا شيء بعدها. نعم، والقلائد ايضا هي الهدايا المقلده او ذوات القلائد، وهي العلامات التي توضع عليها يعرف انها هدي. هنا وقفت الكتاب. نعم، نكتب ومنها ما يوضع في أعناق بهيمة الأنعام المهداة إلى البيت العتيق، وما يعلق في رقابها من خيط ونعل ونحوه لتمييزها. وليعلم أنها هدي. والإشعار المذكور سابقا خاص بالبدن، وهو إسالة دم سنام البعير على صفحته اليمنى، وأما التقليد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو عام للإبل والبقر والغنم. إيه، بالإبل. البذن هي الإبل، ممكن نوضحها، نقول خاص بالإبل. لأن هي لها سنام، سنام يجرح يسيل الدم. الغنم البقر ما حب الغنم لا يرث فيها، الغنم لا يرث فيها. استغناء عليها. يعني لو قلت مثلا هذه بقرة مقلدة أو شاة مقلدة، فإيش يعني إحلال القلائد؟ إنه يذبحها قبل وقتها، قبل يوم العاشر، هذا صار أحلها. واحد سرقها نهبها، نعم، واحد صدمها بالسيارة عمدا، كله من باب إيش؟ لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. إحنا ما كتبناها، ما كتبنا في الفوائد شيء عن نقول وفيها تحريم الاعتداء على بهيمة الأنعام المهداة إلى البيت العتيق، بأي نوع من الاعتداء، سواء ذبحها قبل وقتها أو أخذها بغير حق، أو سرقتها وأخذها بغير حق، أو عطبها عمدا ونحو ذلك. إيش تقول؟ طيب ايش الجديد؟ ايوه، ما يعني خلاص، هو اصلا ستذكر كان غرضنا انه نجمع اقوال اهل العلم الوجيه التي لها وجاه في الموضوع، خلاص وذكرناه. ترجيح عن هذا شيء اخر. طيب، أو عطبها عمدا، أو بيعها وهبتها، والعدول عنها بعد إشعارها ونحو ذلك. أضفنا قلنا أو بيعها وهبتها والعدول عنها بعد إشعارها ونحو ذلك. إيش؟ هو الآن الهدي، الهدي ما هو؟ ما يهدى إلى البيت العتيق، يذبح في وقت الذبح اللي هو من يوم العاشر، من ليلة يوم النحر إلى مغرب شمس آخر، أصبر شوي، ما يهدى إلى البيت العتيق ليذبح أو ينحر في وقته الشرعي، ابتداء من منتصف ليلة العاشر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. الحين هذا الوقت ما يجوز التأخير عنه، ولا التقديم عنه، يعني ما يجوز نذبح وننحر قبلها ولا بعدها. طيب كنا نقلدها من بلدنا أو في الطريق أو هناك ما في مشكلة، يعني أنت بتقلد تشعر تسوق قبل، ما راح تسوق منتصف ليلة من زمان، كان لما المسلمين يسوقوا الهدي من المدينة إلى مكة خلاص، من هو ممكن يعلمه من هناك، يعني المسافة بتأخذ 10 أيام أسبوع بدي يعلمه قبل، فما هو مهم يعني قضية متى، قبل بيوم بـ10، لكن المهم وقت الذبح وقت النحر متى. ما يجوز يذبحها قبل منتصف ليلة النحر، لأنه أول وقت لأعمال يوم 10 هو منتصف ليلة 10 عند الجمهور، فالذبح والطواف والسعي والرمي والحلق كلها بعد منتصف ليلة 10 وليس قبل. طيب في شيء؟ اي ايوه طيب من القلائد ولا القلائد لا تحل شامة. هو يعني كوننا ما نعتدي عليه شيء ياخذ من شجر الحرم شيء ثاني، يعني لو واحد فعل اخذ وحسواها ما راح نعتدي عليه، ولكن لا يجوز له ان يفعل ذلك ولا نوكله ان يفعل ذلك، لكن لو سوى لن يعتدى عليه. هو بعضهم اشار في الفوائد قال حرمه الاعتداء على الكافر الله، يعني هذه يعتمد على الكافر ايش هو، يعني ما يسلم حرمه الاعتداء على الكافر مطلقا، يعني كلمه عدل اعتداء يعني ايش، ما هل هي الظلم، يعني هي الظلم ايه، وما نظلم حتى الكافر، لكن انه اذا قال ما يقتل الكافر في الحرم، ما يقتل المشرك، يقاتل القرامطه دخلوا الحرم يعني ما يقاتلون، يقاتل أنه يصير شوف على نية الإحرام، يقلد على نية الإحرام، يعني أنت متى بتصير محرم؟ إذا نويت، وكذلك طيب وإذا إيش؟ قال إذا قلدت الهدي على نية الإحرام بتصير محرم. أيوة على هذا الكلام، لأنه الدابة لا يتصور منها الإحرام، فالإحرام على صاحبها، يعني ما يمكن ينصرف إلى الدابة. هذا عام، يعني أي واحد سواء يعني عند الإحرام سيقولها حتى لو قبل الميقات، أي ما خلاص ما هذا يعني عادي بديهي، إنه هو إذا سيشترط عند الإحرام فسواء أحرم في الميقات ولا قبل الميقات سيشترط، لكن السنة إنه ما يحرم قبل الميقات، الإحرام قبل الميقات مكروه، ينعقد بس مكروه لأنه خلاف السنة. ومالك أنكر عليه، قال واحد ربي يحرم من المسجد النبوي، قال مالك من الميقات ذو الحليفة، قال له يا أبا ما هي أميال يعني إيش اللي ما فرق؟ فمالك وضخه كيف يعني، يقول له كلها أميال يعني إيش البين، لأنه ذو الحليفة قريب المدينة، فما هو من السنة، لكن لو سواها ينعقد يزيد محرم لو أحرم قبل الميقات. على الكلام هذا لو أشعر بنية الإحرام يعتبر محرما، لأنه الدب ما حنصور من الإحرام، من ذمين المحرم الدب ما حن. الأحكام المتعلقة بالدابة إن ما تباع ولا توهب ولا تغير ولا خلاص، أشعرها أنها هدي فتعينت وتخصصت انتهينا. ايش تقول؟ ساق الهدي معه أشعره، نعم. لكن هنا سؤال جيد أن يقال، متى أشعر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه؟ من المدينة ولا من الميقات؟ إذا قلنا السنة الإحرام من الميقات فمعناها شوف في البخاري في حديث عائشة قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت. لكن طبعا هذا ما كان هو ما كان حج واعتمر، هذا بيتكلم عن سنة إرسال هدي من البلد إلى الحج وهو جالس البلد، وهذه عبادة مجهولة عند الكثير، أظن أكثر الناس في العالم ما يعرفونها، سنة مندثرة يعني، أنك ممكن ترسل هدي وأنت ما تحج، ترسل هدي إلى مكة. أيوة. فتقول عائشة فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت. تنبيه، يقول اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير قال الإشعار خاص بالإبل، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار. فهذا ممكن نقل إن إحنا الكلام اللي كتبناه خاص بالإبل وقيل بالبقر أيضا. طيب إيش تقول؟ فتلت بالحبل إيه؟ أي أيوة إن أشعرتها سبحان الله. هذا ايش يعني تتصوروا انه يلحق او يقاس او من باب ايش الاشعار؟ ايش لهم يعني نظائر اخرى في الشريعه؟ الحين اشعار سنام البعير فيه جرح، انك انت قاعد تجرح الدابه، لكن هذا جرح لا يضر، لان جرح منطقه السنام يعني لا يؤذي، لا يضر الداب البعير، صح؟ ما هو حتى أظن الأعصاب بمنطقة السنان ما هو مثل الأعصاب بقية شحم. لكن كنت بقول إيش لها نظائر؟ لا يعني قصدي أنه فيه نوع إيلام للدابة، طيب، لكن قالوا مصلحة أعظم. يعني لو جاء واحد يناقش يقول طيب وليش انتم مسلمين تفعلوا هذا؟ مو من الرفق بالحيوان؟ وسوى لنا فيها قويه. فنقول ايش الجواب؟ ان مصلحتها اعظم من مفسدتها، يعني تعليم انه هذا هدي ايوه اعظم او اهم من ان الان يعني يجري عليه هذا الالم اليسير. طيب وش له نظائر؟ كي الدابة في غير الوجه اللي هو الوسم، وسم الدابة لتعين دابة فلان من فلان، وأن هذه دواب بيت المال ما أحد يقربها مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام وسم. طيب أعطونا نظائر أخرى. لا الوشم حرام، لا الوسم غير الوشم، الوسم تعليم الدابة ولمصلحة، جواز إيلام الحيوان للمصلحة. ماشي البخاخ أنت تقول ماشي ممكن أي شيء يعلم، لكن هذاك خلاص أصلي يعني ما يعني دم البعير على هذا ما أظنه يغسل بسهولة. ها دم البعير على جلد البعير ما يغسل بسهولة، قلنا لا يعني علامة طيب وش مثله في الآدميين؟ الختان، جواز الإيلام للمصلحة. وكل العمليات الجراحية يعني لو جاء الكافر تفلسف علينا يقول ولا انت الرفق بالحيوان، يقول طيب انت شو تسوي في العمليات الجراحية؟ الختان يمكن ما يعترفوا فيه النصارى، الختان اليهود عندهم ختان، النصارى ما عندهم. مثال آخر الحجامة، فيه يعني فنقول الإشعار في الدابة مثل الوسم، نقول يعني حتى بالفوائد، وفيها تحمل المفسدة لمصلحة أعلى كما في إشعار الهدي بإسالة دم سنام البعير على صفحته اليمنى، ويشبهه وسم الدابة لمصلحة تعيينها، ويشبه وسم الدواب. وفي الآدميين الختان والحجامة. حتى من الفوائد حنا خاصة نبغى نوقف الآن، لكن حبينا أن نلتقي بكم ناخذ يعني كذا يكون اللقاء على تفسير وعلى درس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسلكون السبل في طلب العلم، وأن يفقهنا في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هو طبعا المشكلة لصداقة الوقت السفر الخميس، ولا كان كملنا بس قلنا على الأقل نلتقي ولو أنا في درس، في رجوع خلاص انتهت الدراسة إلى مكة. وقت الاختبار هذه مشكلة ما حليناها أصلا إلى الآن، لكن يسر الله لازم نجد لها حلا. في تواصل بالرسائل إذا وجدنا حل الموضوع هذا إن شاء الله. لا أنتم توصلوا أولادكم على المدارس ولا لا؟ أقول في توصيل على المدارس. طيب يعني هو ما كنا من أول بعد الفجر بعد الصلاة، وبعدين صارت الإشراق، وبعدين لكن الآن يعني هو الدرس هذا في هذه المرة، وإذا أردنا المواصلة سنخبر الإخوان إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الليلة عندنا يعني في أسئلة؟ أسئلة كثيرة. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرى أحد العباد في مسجدنا في استراحة التحيات الأولى إذا قام الإمام لا يقوم مباشرة، بل إذا قمنا جميعا يقوم بعدنا، هل هذه سنة؟ لا طبعا، ليس من السنة التخلف عن الإمام. التخلف عن الإمام مخالف للسنة. السنة اتباع الإمام، لا مسابقة ولا موافقة ولا تخلف. فعندنا أربعة أشياء: المسابقة أن يسبقه بالحركة وهذا حرام، الموافقة أن يتحرك مع الإمام وهذا مكروه، التخلف أن الإمام يسجد وصاحبنا لسه واقف لا ركع ولا سجد ولا مثلا، هذا أيضا قالوا لو تخلف عن الإمام ركنين متواليين بطلت صلاته، يعني من عقد صلاته بصلاة الإمام ثم تخلف عن ركنين متواليين بطلت صلاته. طيب فما هي الرابع؟ ما هو الرابع؟ الاقتداء. فإذا انتهى الإمام من الحركة تحرك المأموم مباشرة، فإما أن يراه وإما أن يسمع تكبيره. فإذا كان يراه فبمجرد ما مهما ينحني الإمام للركوع أو يحني ظهره للسجود، لا، لما تصير جبهة الإمام في الأرض يتحرك المأموم مباشرة. طيب إذا ما يشوفه يسمع التكبير، فإذا انتهت الراء الله أكبر يتحرك المأموم. طيب فإذا عندنا مسابقة وموافقة ومخالفة ومتابعة، ثلاثة الأولى غلط، ما بين حرام ومكروه، والمتابعة هي السنة. يقول صيام الست من شوال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سمعت شيخا يقول إن من لم يصم ثاني العيد فلن يحصل على ثواب الست، لأن كلمة فأتبعه تدل على الفورية. لا، هي ثم أتبعه وثم تدل على التراخي، فما هو صحيح الاستنتاج، هذا خطأ، الاستنتاج هذا خطأ. والحديث ثم أتبعه رواه مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فثم تدل على التراخي. أيوة، ما هو شرط بعد ثاني شوال، وأنه اللي ما يصوم ثاني شوال ما يحصل على الفضل، هذا غير صحيح. السؤال الثاني، بدأت صيام الست ولكن أمس لم أفق من النوم إلا على أذان المغرب وقد فاتتني الظهر والعصر، هل أعيد صيام ذلك اليوم؟ لا، ما الصيام صحيح، لكن توبة إلى الله من التفريط في الصلاة. إذا كان فرط، ما حط المنبه، ما وصى أحد يصحيه، أما الصيام صحيح، يعني يكون ضاعت عليه الظهر والعصر لا يلزم منه فساد الصيام أو بطلان الصيام، لكن يتوب من الإخلال بالصلاة. شخص نذر بترك البالتوك لشر أصابه بسبب أفكار أصدقاء سوء، ثم عرف أن هناك غرف طيبة فقرر رجوع الجلوس فيها للفائدة، هل يأثم بدخوله؟ إذا كان لا يحصل الفائدة إلا من هذا الطريق فلا يأثم بدخوله، وعليه كفارة اليمين ويلتزم بعدم الدخول إلى غيرها. بروفيسور في علم الفلك يقول إنه راقب أحد الكواكب في المجرة وأن هنالك كوكب كل ما اقترب من الأرض حدثت كارثة، وأنه في 26 من هذا الشهر، يعني بعد 13 يوما، سيقترب من كوكب الأرض بشكل كبير وستكون كارثة، وستختفي اليابان ونيوزيلندا وشمال أمريكا وأستراليا، وسيذوب المحيط المتجمد وتثور البراكين و و و و إلى آخره. طيب بسيطة، نستنى 13 يوم، إذا الله أحيانا نشوف، رح يذوب القطب المحيط المتجمد ولا لا. طبعا الله أعلم أن هذا من الدجل، يقيموا الساعة قبل وقتها، يعني طبعا هو بعض يقول لا، هو ما رح يموتوا كل الناس، بس انت الآن لو قلت رح تروح اليابان ونيوزيلندا شمال أمريكا وأستراليا وسيذوب المحيط المتجمد، سيذوب المحيط المتجمد ايش معناها؟ يعني اوروبا كلها، اذا كان حيذوب الشمالي ولا الجنوبي؟ اذا قالوا الشمالي راحت اوروبا وكندا، فلذلك لا، يعني اولا لا يعلم الغيب الا الله، ثانيا شوف الأحداث الكبار، يعني لما قال ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، مذكورة يعني آيات وأشراط. فأنا سؤال بسألكم الآن، أيهما أكبر، الثلاثة خسوف، الخسف اللي بالمشرق والخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ولا تروح اليابان ونيوزيلندا وشمال أمريكا وأستراليا ويذوب المحيط المتجمد وتروح أوروبا إيش الأكبر؟ هذا الثاني. فهذاك الآن في أشراط الساعة الخسف، يعني يذكر الأقل والأكبر هذا. فلذلك ما كذا يعني يقول، يعني أنت الآن نتكلم على فناء كم نصف العالم، يعني لما يقول واحد هذول كلهم يروحوا، ربع العالم ثلث العالم يفنى كذا دفنى في يوم واحد، في يوم واحد يفنى ثلث العالم كذا في يوم واحد. لا احنا نعرف في أشراط الساعة كثرة الزلازل ماشي، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة، لكن يروح ربع ثلث العالم كذا في، لأنه في كوكب نيزك مدري ايه اقترب من الأرض حتصير. فأنا أرى أنه هذا والله أعلم هراء كلام فاضي. ممكن تقول والله يتوقع فيضان، فيضانات مثلا، تسونامي، يعني في أشياء. لكن أيضا حتى هذه حصولها في عالم الغيب، حصولها في عالم الغيب. وحتى التسوناميات اللي صارت صارت نتيجة زلازل، يعني صار زلزال في البحر فالأمواج تحركت وصلت إلى الشاطئ وأغرقت الشواطئ، صح ولا لا؟ التسونامي الياباني ولا التسونامي أندونيسيا من وين حصل؟ في زلزال ضرب البحر، في البحر، مش كوكب مر من جنب الأرض. ولذلك أنا أشوف هذا كلام فاضي وراء. يعني لو قال والله ممكن تصير زلازل فيضانات بس موت يروح ربع العالم ثلث العالم، اي يعني لما يتكلم يقول شيء معقول يعني بأدلة ولا يسكت. وبعدين كم كذبة سمعنا مثل هذا من قبل، كم كذبة سمعنا مثل هذا من قبل، كثير. وبعدين في ناس طلاب شهرة وفي ناس كذابين، يعني كذا يعني يبغى يروع العالم أو يبغى يشتهر ب. كم مرة قالوا الساعة القيامة ستقوم يوم الأحد القادم؟ كم مرة؟ كثير. يوم الأحد القادم ستقوم الساعة، يوم الأحد فناء العالم، يوم الأحد القادم، كثير وما صار شيء. ولذلك هذه مجازفات، مجازفات. عندي أسهم في البنك في البلاد ولا أبيع ولا أشتري للربح فقط، كيف أخرج الزكاة؟ الزكاة على الربح إذا حال عليه الحول، والزكاة على قيمة السهم لأن مقابل أسهم المصارف عبارة عن نقد يعني سيولة، ولذلك تخرج الزكاة عليها أيضا. طيب، أقوم بتعليم الأطفال غير الناطقين باللغة العربية في مدارس إسلامية باختلاف مستوياتهم ولغتهم الأم، وأستخدم أدوار ومحادثات بين الطلاب حتى أحثهم على الكلام والاستمتاع باستخدام اللغة العربية التي تكاد تندثر، وحتى لا تظل مجرد حروف في كتاب أو دروس مملة. و أقوم بتوزيع مثل هذه الأدوار، هذا يجعل الطفل يفكر في البيئة. مثلا موضوع عند الطبيب فيأخذ طالب دور الطبيب والآخر يأخذ دور المريض، وهكذا عند البائع وفي السوق، والطالب سيمثل دور وحوار. لا بأس بذلك إن شاء الله، لا مانع. لو قيل أنت يا طالب تقمص شخصية الطبيب، وانت الطالب الثاني تقمص شخصية المريض، وانت يا الطالب الثالث تقمص شخصية البائع، وانت الطالب الرابع تقمص شخصية المشتري. ما في مانع. احنا ما قلنا تقمص يا ايها الرجل تقمص شخصية امرأة، يا ايها المرأة تشبهي بالرجل في التمثيل، هذا حرام. ما قلنا يا ايها المسلم مثل دور كافر واسجد لصنم واحط الصليب واكفر، قول الكفر بالكفر، ما يعني. ما قلنا تشبه بكافر ولا بالحيوانات، ولا قلنا مثل دور الملائكة والصحابة، لأنه هذا لا يجوز تمثيل أدوار الملائكة والصحابة والأنبياء، وتمثيل الكفار وتمثيل المرأة للرجل والرجل المرأة، هذه محرمات التمثيل. لكن أنت يا طالب خذ دور الطبيب، وأنت يا خذ دور مريض، وهذه تريد أن تعلم الطلاب مهارات لغوية عبر هذا النوع الممتع من الوسائل للأطفال، لا مانع إن شاء الله، لا مانع. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هذا